الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغيرنا درس اليوم من صحيح البخاري إلى إكمال درس الأمس، هل داخلية محمد ولا ما عندك خبر؟ داخلية. طيب، بس بارك الله. المهم، فأقول لا بأس، خلاص ما يحتاج. أي ما يحتاج، ما يحتاج. فأقول غيرنا درس الأمس من أو درس اليوم لنكمل درس الأمس، وهو ما كنا فيه في مسألة إثبات الكلام لله عز وجل. وأذكر باختصار أننا قد ذكرنا أن هناك أصولا تضبط لك باب معتقد أهل السنة في مسألة كلام الرب جل وعلا، فإذا ضبطت هذه الأصول الخمسة انضبطت لك أصل مسألة صفة كلام الرب جل وعلا. الآن ذكرونا بهذه الأصول الخمسة. أولها قلنا نعم، أحسنت، أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي تليق به كسائر الصفات تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأصل الأول في صفة الكلام. الأصل الثاني نعم، أحسنت، أن الله جل وعلا لم يزل متكلما. هذا تعبير أئمتنا من أهل السنة كأحمد وغيره من الأئمة، أنه لم يزل متكلما، فكلامه صفة أزلية أبدية. ثالثا حمود، أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف مسموعان على الوجه الذي يليق به. رابعا نعم، أن الكلام متعلق بمشيئة الله عز وجل، أنه يتكلم جل وعلا بمشيئته، فيتكلم متى شاء بما شاء. خامسا، أن كلام الله صفة من صفات الرب جل وعلا وليس شيئا من صفات الله مخلوق. هذه الأصول تضبط لك مسألة صفة الكلام لله جل وعلا، ويظهر لك من هذا معتقد أهل السنة في مسألة صفة الكلام التي يثبتونها لله جل وعلا. هذا أهم ما ذكر بالأمس مع ما يتعلق بهذا من مسائل. نعم، نكمل اليوم إن شاء الله. تفضل. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. نعم، مراد المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن خزيمة من هذا التبويب كما سيظهر من الحديث الذي ذكره مع ما سيأتي من الأحاديث بعده، أنه يبين في هذا الباب أن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع، وأن كلامه صوت وحرف. لذلك سيأتي معنا في الحديث قال: فإذا سمع بذلك أهل السماوات، سمعوا ماذا؟ سمعوا كلام الرب جل وعلا، وسمعوا صوت الرب جل وعلا في الوحي. فإذا سمعوا ذلك حصل لهم ما سيأتي ذكره في الحديث. إذن المصنف رحمه الله يريد أن يثبت أن الكلام هو صوت وحرف، وأن كلام الله يسمع لأنه بصوت صوت الرب، وبحرف حرف الرب. لذلك حين تتأمل في كتاب الله جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ربه تبارك وتعالى، تجد ما ينبه ربنا فيه في أكثر من موضع وأكثر من آية، أنه يخاطب موسى فيقول: فاستمع لما يوحى. ما هو الاستماع؟ يستمع لماذا؟ يستمع لكلام بصوت. فإذا كان كلاما بلا صوت فهل يسمع؟ الجواب: لا يمكن. لا يمكن إذا كان كلاما لا صوت له فلا يمكن أن يسمع. فأنت إذا تكلمت سرا فإن الذي أمامك يقول أنك لم تتكلم، أي بالنسبة له، لأنه لم يسمع منك. لكن متى يسمع منك كلامك؟ إذا سمع منك صوتا بكلام بحرف، حينئذ يقول: قد سمعت. إذن فحين تجد أن القرآن ينبه في أكثر من آية: فاستمع لما يوحى، فهذا فيه الدلالة على أن الله ينبه على أن كلامه مسموع، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع صوت الرب جل وعلا. لأن أهل البدع يقول بعضهم إن الكلام كلام الله ليس بصوت، إذن ما هو؟ يقولون: معنى قام في نفس الله ولكن لم يتكلم به بصوت وحرف. هؤلاء عندهم كلام الله ما هو؟ المعنى النفسي القائم بالذات. يعني أنت الآن لو دار في قلبك وأنك فكرت أنك تطلق امرأتك، حين أغضبتك وحين أزعجتك، فعزمت في قلبك عزما مؤكدا تقول في نفسك: أنت طالق، هل تطلق المرأة؟ وأنت قد جمعت المعنى في نفسك بأنك عازم على تطليقها، بل تتخيل في نفسك أنك تقول لها: أنت طالق، لكنك لم تتلفظ، هل تطلق؟ لا. طيب لو أتيت بكتاب الله فنظرت في كتاب الله من أوله إلى آخره وتمعنت وتدبرت بالنظر وأجريت القراءة في قلبك ولم تتلفظ، فهل تقول بأنني قرأت القرآن؟ طيب هل تقول بأنني قرأت حرفا؟ الجواب لا. إذن هؤلاء الجهمية خبثاء، يقولون: نحن نثبت صفة الكلام. بعضهم ما هو الكلام عندهم؟ هو معنى قام في ذات الله، ولكن لم يسمع جبريل شيئا من الله، ولم ينطق ولم يتكلم الله بشيء، لا بصوت ولا بحرف. وهؤلاء نزعوا إلى قول شاعر نصراني حين يقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد ولكن جعل اللسان جعل اللسان على الكلام دليلا. جعل الكلام اللسان على الفؤاد دليلا. يعني ايش يقول؟ ان الكلام لا في الفؤاد، يعني يقول هذا رجل يقول الكلام حقيقته في القلب، هذا هو الكلام. طيب اين نجد في كتاب الله في السنة ان الكلام لا يكون بصوت وحرف، وانما يكون ما يتخيله الانسان في نفسه؟ لذلك اذا قلت قال فلان كذا، ما الذي يفهم عند العرب؟ قال آيتك ألا تكلم الناس، قال إني عبد الله. إذن متى ينسب القول إلى القائل؟ إذا كان ساكتا أم إذا كان متكلما؟ إذا كان متكلما حينئذ ينسب له. وأما ما يدور في قلبك وخلدك، انظر في صحيح مسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أطلق على ما يدور في النفس ماذا؟ تأمل. قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. ففرق بين ماذا؟ بين حديث النفس وبين الكلام، فلم يسم حديث النفس كلاما، وإنما سمى الكلام ما تكلمت به. فيذهب أولئك يتركون كلام النبوة وينزعون إلى كلام الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد ولكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هذا هو غاية الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق جليا، أن حديث النفس لا يسمى كلاما وإنما يسمى حديث نفس. إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلم يجعل حديث النفس كلاما بل يتجاوز لأنك لم تتكلم. ولذلك قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس الحديث إلا حصائد ألسنتهم، إلا ما حصدوه من الخطايا بسبب كلام اللسان؟ إذن فهنا يتضح لك أن الكلام عند العربي، وأن الكلام باعتبار الشرع وباعتبار اللغة، لا يكون كلاما إلا إذا تلفظ به، إلا إذا تلفظ به. لذلك قال صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. وهو يتكلم عن معنى الكلام عند النحويين. إذن هنا كتاب الله كقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جعل الكتاب على ما تقول قبل النطق أو بعد النطق. قبل ولا بعد؟ انتبه. ما يلفظ من قول، حينئذ إذا لفظت إلا كان لديه رقيب عتيد. إذن متى يكون الرقيب والعتيد أو الرقيب العتيد؟ إذا تلفظت. فسمى الله التلفظ كلاما وقولا، قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن يكون رقيبا وعتيدا متى يكون ذلك؟ حين تتلفظ، وما الذي بنى على التلفظ؟ الكلام، ما يلفظ من قول. إذن الكلام النفسي الذي زعمه الجهمية هو في الحقيقة ليس بكلام، لأن الأخرس ربما أغضبته فيتبعك ولو أمسكك لقتلك. ما الذي دار في نفسه؟ هو الآن في نفسه ماذا يريد؟ يسبك ويلعنك وتقول هو عاجز لا يستطيع أن يتكلم، ومع ذلك حديث النفس يستوي فيه صحيح اللسان ويستوي فيه معدوم اللسان، لأن المعنى القائم في النفس يحصل من صحيح لسان ومن عادم لسان. يعني إنسان ولد أبكم، يعني ما يستطيع الكلام، ألا يقوم في نفسه المعاني؟ تقوم. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، كيف يلعب الجهمية بالدين؟ وقد ذكرت وقلت حتى مللت إن كثيرا من جهلاء قومنا يقولون ما لكم وللجهمية، قد أفل نجمهم وتولى زمانهم. هذا جهل منك، أنت جاهل لم تدرك مقالات الناس، لكن عرفت مسمى ولم تعرف معتقد هؤلاء. الآن جل من ينتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام يقولون وكلام الله هو الكلام النفسي. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن الله لا يتكلم بصوت واحد، لذلك فطن أهل السنة فقالوا وأن كلامه بصوت وحرف، ليردوا على من؟ ليردوا على الجهمية حين ادعوا بأن الله إنما كلامه هو كلام نفسي وحده معنى قائم في النفس لا يتلفظ ولا ينطق بالمعاني القائمة بالنفس، هذا عندهم هو الكلام. لذلك ينزهون الله، يقولون الله منزه عن الصوت والحرف، ليضادوا معتقد أهل السنة، ورجعوا إلى كلام ذاك إن الكلام لفي الفؤاد ولكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. إذن الحاصل أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه صوت يسمع وحرف يقال، فكلامه بصوت وحرف، فالله هو الذي قال ألف لام ميم، الألف واللام والميم، الله جل وعلا الذي تكلم بها، لذلك نسب النطق لكتابه، قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن الحاصل أن كلام الرب جل وعلا صوت وحرف، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت مسموع، سيأتي بيان ذلك أكثر في كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، إلى آخر الحديث، والحديث ضعيف لا يصح من جهة إسناده، ولكن سيأتي فيما بعد بعد هذا من الأحاديث عند البخاري وغيره ما فيه في معناه موافقا لهذا الحديث الضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العيد، منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. هذا التبويب يحتاج إلى بيان وشرح. قال رحمه الله: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. هذا أصل في كل صفة لله، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الأصابع، صفة القدمين، كل ذلك يدخل تحت عنوان هذا الباب، وهو قوله أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. هذه قاعدة أصيلة أصلية في كل صفة للرب جل وعلا، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يتكلم لا ككلامنا، والله يعلم لا كعلمنا. وقس على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا. ولا شك أن كلام المخلوق بصوت وحرف، وأن كلام الرب بصوت وحرف، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الصوت لا كالصوت والحرف لا كالحرف. فأنت تتكلم بصوت وحرف، صوتك وحرفك لهما صفات ولوازم، وصوت الرب وحرف الرب له صفات، والله منزه عما يلزمك أنت في صوتك وحرفك، هكذا على وجه الإجمال، لا أن نقول منزه عن كذا وعن كذا وعن كذا. إذا أتيت في الإثبات فصل، وإذا أتيت للنفي أجمل. تقول الله منزه عن النقص، لا تقول منزه عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لو أنت أتيت للملك تقول: احمد الله أنت لست بزبال ولا كناس ولا حراس ولا راعي بقر، هذا يعتبر تنزيه أو يعتبر سب وتنقص، تنقص. لكن تقول للملك ولله المثل الأعلى: الحمد لله، احمد الله على ما أنت فيه من الخير. لكن لا تقل له أنت لست بزبال ولست بكذا ولست بكذا. لذلك قاعدة أهل السنة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. لذلك انظر: ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ نفي مجمل. وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا إثبات مفصل. إذن إذا نفيت فانفي بإجمال، وإذا أثبتت ففصل. وإذا كان بعض ما ينفى ينبني عليه الكمال، فيجوز حينئذ أن تفصل بعض ذلك، كما قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن ماذا قال قبلها؟ الحي القيوم. أما ما زاد على ذلك بأن تنفي ألفاظا يستقبح أن تذكر في حق الله فهذا مما لا يليق. قال: والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، كما نقول ماذا؟ أن الله له علم والعبد له علم، فالله له علم والعبد له علم، ولكن علم الله يليق به وعلمك يليق به، وصوت الله يليق به وصوتك يليق به، وحرف الله يليق به وحرفك يليق به، وكل باب الصفات على هذا. قال: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه. يقول أن كلام الله متواصل لا يحصل فيه سكوت، فالشيخ هنا على ظاهر تبويبه ينفي عن الله صفة السكوت، يقول كلام الله متواصل لا سكت فيه. قال: بينما المخلوق يتكلم ويسكت. وهذا يجرنا إلى مسألة فتحها الإمام هنا حسب ظاهر تبويبه، حيث نفى عن الله صفة السكوت. فأقول: تكلم العلماء في صفة السكوت، هل ينسب السكوت إلى الله ويتصف الله بأنه يسكت، أم يتصف بأنه يتكلم ولا يوصف بالسكوت؟ هذا بحث. السكوت عند العرب في لغتهم له معنيان: السكوت المعروف المعهود، كما أنني أتكلم الآن ثم أسكت لأتذكر ما أريد أن أتم، فأقول سكت فلم أعد متكلما. يقول هنا أن كلام المخلوقين يسكتون، يقول لعارض، قال: لانقطاع النفس أو التذاكر، يتذكر شيئا ما فاته فيسكت ليتذاكر مع نفسه، أو العين يضعف أن يتم كلامه لما اعتراه من الضعف والعجز. هذا هو السكوت بالمعنى الأول عند العرب، وهو السكوت وهو ضد الكلام، بحيث إن اتصفت بالسكوت علمنا أنك لست متكلما حال السكوت، وإن تكلمت علمنا أنك لست بساكت حال الكلام. هذا المعنى الأول في السكوت، وهو السكوت الذي ضد الكلام، وهو الامتناع عن الكلام، فيقال سكت، كما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي ليته سكت عن الكلام إشفاقا عليه حيث كرر هذا وشق على نفسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عند العرب في السكوت هو عدم ذكر شيء مخصوص، وإن كان المتكلم قد انشغل بكلام ولكنه لم يتعرض لشيء معين فيقال سكت عنه. سكت عنه أي لم يذكره، لا أنه سكت عن الكلام، كما أنني الآن تكلمت في هذا الدرس ربع ساعة نصف ساعة ساعة ثم تخرج فيقال لك يا فلان هل تكلم الرجل في المسألة الفلانية الليلة؟ فتقول لا والله سكت عنها. لا تقصد أنني سكت أي امتنعت عن الكلام مطلقا، لكن تقصد أنني كنت متكلما ولكن في كلامي لم أتعرض لهذا الأمر فصرت ساكتا عنه، السكوت الذي ليس بمعنى أنني غير متكلم، وإنما سكت أي انشغلت بكلام غيره، ألهاني هذا الكلام فجعلني ساكتا عن غيره، أي لم أتعرض لذاك الذي سكت عنه مع أنني ما زلت في مجلسي متكلما لم أسمع. هذا المعنى الثاني عند العرب في السكوت، وكلاهما جاء في لغة العرب وجاء في أشعارهم وهو معلوم لا يحتاج إلى تدليل. فالعرب يطلقون السكوت على هذين المعنيين، إما السكوت الذي هو حقيقة السكوت وهو الذي يتنافى مع الكلام ولا يلتقيان، فإذا سكت فلست متكلما وإذا تكلمت فلست ساكتا. والمعنى الثاني السكوت الذي يلازم ويجامع الكلام، حيث تكلمت في أمر ولم تتكلم في ذاك فيقال سكت عنه، أي لم تذكره وإن كنت متكلما بغيره. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الفقهاء هنا يقولون المسكوت عنه عفو، المسكوت عنه يعني إيش معنى المسكوت عنه؟ أي الذي لم يحرمه. ومنه ما روي في الحديث إن الله إيش الحديث؟ هاتوا أوله. إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها فلا تتركوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء إلى آخره. قال من يصحح هذا الحديث قالوا سكت عن أشياء. ما معنى سكت؟ أي لم يذكرها، فسمى عدم ذكرها سكوتا. واضح؟ جيد. فالسكوت بهذا المعنى، السكوت بهذا المعنى الذي شرحته على وجهين، السكوت الحقيقي والسكوت الاعتباري. ما معنى السكوت الاعتباري؟ أي أنه نسب إليك صفة السكوت باعتبار عدم ذكرك للأمر الذي سكت عنه وإن كنت متلبسا بالكلام بغيره، فصرت ساكتا وإن كنت متكلما. واضح. فالسكوت بهذا المعنى هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن بعضهم ينازع في تسميته سكوتا، يقول أنا لا أقول أنه سكوت لكن أقول ما جاء في الكتاب والسنة. إيش اللي جاء في الكتاب والسنة؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. إذن أقول أن الله عفى عنها لكن لا أقول سكت. ثم ينازع في صحة الحديث اللي هو وسكت عن أشياء، يقول هذا لم يثبت فيه مقال. إذن السكوت الذي هو بمعنى عدم ذكر الشيء فهذا كأنه لا خلاف فيه، اللهم إلا ما يمكن أن ينازع في إطلاق اللفظ. أما المعنى فالمعنى واضح، فإن قلت سكوتا على هذا الاعتبار فعليه كثير من الأئمة. وجاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار، وإن كان البعض ينازع في الصحة. الباب الثاني هو السكوت الذي هو السكوت الحقيقي، وهو السكوت الذي ضد الكلام. فإذا تكلمت فلست بساكت، وإذا سكت فلست بمتكلم. قال بعض أئمتنا: لا أعلم دليلا صريحا من الكتاب والسنة على وصف الله جل وعلا بماذا؟ بالسكوت. فنقف مع النصوص، ما لم يأتي نص يثبت صفة السكوت للرب. وهذا هو الأسلم، وهو الذي ينبغي أن يتبع. اللهم إلا إذا قام دليل صحيح فيه إثبات السكوت. وإلى ساعتي هذه لا أعلم في هذا دليلا، كما قال بعض علمائنا، لا يوجد دليل في الكتاب والسنة في إثبات صفة السكوت للرب جل وعلا. ولا يعترض على هذا الكلام بما سبق أن بين وسكت عن أشياء، لأننا سبق أن فصلنا الفرق بين السكوتين. إذن إن أطلقت السكوت صفة للرب وقصدت السكوت الحقيقي وهو الذي يضاد الكلام، حالة التكلم أو حالة السكوت، فلا يوجد دليل يدل على أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت. وإن قصدت المعنى الآخر فالأمر أسهل. المعنى الآخر أنك تسمي السكوت هو عدم ذكر الشيء وإن كان المتكلم متلبسا بكلام غيره. هذا تحرير الكلام في مسألة سكوت الرب جل وعلا. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن السكوت على هذين الضربين، السكوت الحقيقي والسكوت الاعتباري. قال: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه. ظاهر كلام الإمام أنه يقول بأنه لا سكت في كلام الله، وهذا يشبه ما يقول أهل السنة: لم يزل متكلما متى شاء، وأن كلامه بمشيئته. ما المراد وأن كلامه بمشيئته؟ لأن الكلام صفة تتعلق بالإرادة وتتعلق بالمشيئة. يعني قال العلماء: إذا حم الرجل، ولله المثل الأعلى، فإنه يتكلم كلاما إذا ما عقل يقال قلت كذا وكذا، يقول ما قلت. هذا الكلام كلام رجل مغلوب على عقله، فهو صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص. إذا تكلمت وأنت تتكلم بغير مشيئتك فهذا يدل على كونك عاجزا ناقصا. ما الذي عجزت ونقصت فيه؟ ماذا؟ أنه لا مشيئة لك، فصرت عاجزا ناقصا في صفة المشيئة. لذلك يقول الناس: من تكلم بكلام لم يقصده يقولون أنه إما غلط وإما أنه لعلة مرض، كما قال ذاك الغالط: في صحيح مسلم: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من ماذا؟ إذن ما درى ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن أنت الأصل إذا تكلمت أن تكون عالما بما تقول، لأنك محاسب على قولك، فإذا فقدت الإرادة في هذا فهذا معنى أنك عاجز مريض. لذلك الله جل وعلا يتكلم ولكن كلامه بمشيئته، فاجتمع صفتان لله جل وعلا: صفة الكلام وصفة، فكلامه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء. طيب، يقول: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه، المعروف عن السلف فيما يحضرني الآن أنهم يقولون أن الله لم يزل متكلما، لا ينسبون السكوت إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. يعني حين يتكلم السلف في صفة كلام الرب يقولون لم يزل متكلما، لا يتعرضون ويقولون أنه ساكت يسكت متى شاء، هذا لم أقف عليه، وفوق كل ذي علم عليم، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. ومن العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فالذي أحاط به علمي أن السلف فيما وقفت عليه من نصوصهم أنهم يقولون لم يزل متكلما، لكن لا يقولون أن الله لا يسكت، يعني لا ينفون السكوت عن الله ولا يثبتونه، فلا يعرضون أصلا لمسألة السكوت. طبعا فرق حتى لا تستدرك فيما لا يستدرك أن السكوت على هذين الاعتبارين. وقد قدمت الكلام أن على الاعتبار الثاني كثير من أئمتنا يطلقه، فلا تأتي مستدركا بما أنا بينت أنه موجود في كلام الأئمة، لكن أنا أتكلم عن السكوت الذي هو يقول هنا لا سكت بينه، أي أنه يتكلم عن السكوت الحقيقي. هذا السكوت لا أعلم أن السلف خاضوا فيه إثباتا أو نفيا. فمن وقف على شيء صريح في هذا فليفدني فأكون له شاكرا. أما إلى ساعة هذه لم أقف لهم على هذا السكوت الذي هو السكوت الحقيقي الذي هو ظاهر تبويب الإمام. فيظهر أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام مستقرئ مطلع وهو رأس من رؤوس أهل السنة، يبدو أن هذا الذي ذكره إما أن يكون مما فهمه رحمه الله عن أئمة السنة وهو من تلاميذهم، وإما أن يكون لأن ابن خزيمة من شيوخ البخاري، البخاري ومسلم رويا عن ابن خزيمة في غير الصحيح، وهو من أقران عبد الله ابن الإمام أحمد. وقد تقدم معكم أنه يروي عن كثير من شيوخ البخاري، منهم شيخ البخاري محمد ابن المثنى وغيره، شاركه ابن خزيمة، شارك البخاري في بعض شيوخه، وشارك مسلما، شاركهما في شيخ للشيخين أبي كريب محمد ابن العلاء، فهو شيخ البخاري ومسلم وهو شيخ المصنف، يعني أنه طبقة عالية من طبقة البخاري ومسلم. فيبدو والله أعلم أن الإمام أخذ هذا النفي وهو لا سكت في كلام الله، قد يكون أخذه من كلام أئمة السلف حين يقولون لم يزل متكلما متى شاء، أو أن يكون هناك كلام لبعض الأئمة لم نحط به علما فالله أعلم. أما الذي الآن نعلمه والله أعلم ونص عليه جماعة أن السلف لم يتعرضوا للسكوت لا إثباتا ولا نفيا، فالواجب أن نسلك مسلكه. أما إذا أردت السكوت بالمعنى الاعتباري هذا باب آخر. قال رحمه الله وجزاه الله خيرا، قال: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت. سمت صفة للمتكلم أنه يتأمل ماذا يريد أن يقول فيكون في كلامه سمت، أي يسكت ليتدارك ما ينبغي له أن يتداركه من الكلام. قال: لانقطاع النفس أو التذاكر بينه وبين نفسه، أو العي الضعف. منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. علق هنا المعلق على كتاب التوحيد الذي لا أعرفه، وهو أبو مالك الرياشي، هذا قال: هذا التفصيل، أي الذي فصله ابن خزيمة كذا وكذا وكذا، يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، وإلا فالسكوت عنه أولى، لأنه لم يرد عن الصحابة والقرون المفضلة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا استدراك جيد، وإن كنت نبهت كثيرا أنني لا أعرف هذا المحقق. المقصود استدراكه هنا استدراك جيد، وهو قريب من الكلام الذي شرحته لكم آنفا، أننا لا نخوض في هذا وإنما نثبت صفة الكلام ونمشي. طيب، ما أحب أن أطيل عليكم، نقف هنا إن شاء الله، ثم نفتح لكم باب الأسئلة المتعلقة بالدرس، وإلا خارج الدرس فيما بعد. 250. طيب، قبل أن أفتح لكم باب الأسئلة أنبه على شيء حصل معي بالأمس وأنا أتابع وأطالع أحوال الدعوة في مصر وما عليه حال الناس في هذه الأمور التي تحدث بين الحين والحين، في مسألة رمي الألباني بأنه قال كذا وكذا وأنه وافق كذا وكذا، وسبق أن تكلمت في هذا الموضوع تكرارا ومرارا. لكن الذي أريد أن أنبه عليه الليلة أني وجدت شيئا أقسم بالله أنني استفضعته واستهولته. وجدت بعض الطلاب، وأنا لا أعرفه، لا أعرف من هذا الطالب ولا أعرف هذا الموقع الذي جعله لنفسه هذا الطالب، وإن كنت أشكره على أمرين: الأول على أنه اعتنى ببعض الكلام الذي ذكرته في هذه الفتنة القائمة الآن في مصر، واستقطع من الدرس أو الدرسين أو الثلاثة، استقطع الكلام في هذه الفتنة فجزاه الله خيرا. الأمر الثاني، أشكره على حسن ظنه بأخيه، ولكن وجدت شيئا لأول مرة أقرأه فيما يتعلق بشخصي، فجمع كلامي في الرد على من يقول هذه المقولة، واستقطع دقائق دقائق وعنون لها بعنوان مناسب، ثم قال: رد فضيلة الشيخ العلامة خالد ابن عبد الرحمن. وأنا لا أريد أن أغضب، لأنني لو تركت نفسي لغضبي قد أسيء لهذا الشاب الذي لا أعرفه، ولذلك حاولت أن أروض نفسي قبل الدرس، أهدئ نفسي بقدر المستطاع، لأني لو اعتراني الغضب في هذه الجزئية سأسيء إليه جدا. لكني سأقول كلمة واحدة: هذا سفه في الدين. ما أريد أن أزيد حتى لا أكون متكلفا، هذا سفه في دين الله، هذا سفه في دين الله. ما هو السفه؟ أن تعمد إلى من تحب من طلاب العلم، فإن راق لك كلامه وراق حبه لك طيرته تطييرا. إيش علامة؟ قد يبلغ الرجل من العلماء سن 80 ولا يعطى كلمة علامة. أنا دعيت الله وتمنيت من ربي أني أبين هذا من غير غضب، لأني أنا أعرف نفسي وأعرف الحدة إذا اعترتني، والحمد لله وأضبط لساني بقدر الإمكان. يا جماعة، لا تلعبوا بدين الله، لا تلعبوا بدين الله، لا تلعبوا بدين الله. قد يبلغ الرجل من علماء السنة سن 80 وتشيب لحيته وينحني ظهره ولا يستحق اسم علامة. هذا موجود. هناك من نعلم أن العلماء يجعلونه في مصف العلماء، لكن يستنكرون مثل هذه الألفاظ وإن كانوا يعتقدون أنه عالم. وقد حصل لي قصة وهي حان وقتها. بعض العلماء، لن أسميه، بعض العلماء بلغ قرابة 60 من علماء الحرمين، بعض العلماء بلغ قرابة 60 من علماء الحرمين، ثم بدأ هذا الشيخ حفظه الله وسدده الله ونفع الله به، بدأ يجيز طلاب العلم بالروايات، روايات الأسانيد، أجزتك برواية البخاري، أجزتك برواية كذا، وهو رجل عالم فقيه بلغ ما يقارب 60. فلما علم الشيخ ربيع بأن هذا العالم الذي يشهد له الشيخ ربيع بأنه عالم، فعل ذلك، قال: بدري عليه، أو كلمة نحوها، بدري عليه، يعني تعجل بأن بدأ يعطي للناس ماذا؟ الإجازات. فهذا في الحقيقة فلان علامة، فلان كذا، فلان كذا. هذا فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للشيخ، وفتنة للطلاب المادحين. ف فإن كثيرا من الطلاب يتعاملون مع بعض طلاب العلم ممن إذا كبر شأنهم غاية شأنهم أن يقال طالب علم قوي. فكثير من الطلاب يتعاملون مع بعض شيوخهم ممن من يقال فيه في أشد مدح له أنه طالب علم قوي، ثم بين عشية وضحاها ينتقل هذا الطالب فيصير عالما، وبعد شهر علامة، وبعد شهر يصبح إمام الدنيا. هذا لعب بالدين، هذا لعب واستقلال بأمر الدين. تستقل بأمر الدين. نحن ما نستطيع نقول فلان عالم حتى يشهد علماؤنا بأنه عالم. تؤمن تمطير علامة؟ جاوزت طالب علم مبتدئ ومتوسط وطالب علم منتهي وعالم في أول درجات كونه عالما وعالما متوسطا ثم آخر الدرجات علامة، جاوزت كل ذلك فرميته بسهم تقتله وتهلكه وأنت واضع إيديك ورجليك ثمية باردة على أولة الألبان. هنا يجب أن نحسن تربية أبنائنا، بل نحسن تربية أنفسنا قبل أبنائنا. فعلى الجميع أن يتأدب، وعلى الشيوخ ممن هم ما زالوا في طلب العلم وإن كبر شأنهم فغايتهم أن يكونوا طلاب علم أقوياء، عليهم أن يتأدبوا وأن ينهوا طلابهم عن التزكية الفارغة. هات لي مية باردة، هات لي مية باردة، أنا عازم أنني لا أسترسل مع نفسي في الغضب. عليهم أن يتأدبوا الشيوخ قبل الطلاب، الشيوخ قبل الطلاب، قبل أن نقول للطالب تأدب. أنت أيها الشيخ أنت الذي تتأدب. إذا ربيت أبنائك على التعصب، أن يتعصبوا لك وأن يصفوك بما لا تستحق، هذا فتنة لك وفتنة لطلابك وفتنة للمسلمين. الطالب طالب، والعالم عالم، والعلامة علامة، والإمام إمام، كل له منزلته. فإذا وضعت الرجل في غير منزلته أضررته ولم تنفعه، أضررته ولم تنفعه، أضررته ولم تنفعه. كثير من الطلاب فتن وناطح العلماء حين مدح. هذا أبو الحسن المأربي، هذا علي حسن في الأردن، وهذا أبو الحسن هناك، لا بارك الله فيهما، رأسا فتنة وضلالة. هم يناطحون العلماء، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أنهم صاروا رأسا برأس هكذا. لذلك أبو الحسن إيش يقول؟ هم رجال ونحن رجال. طيب رجال ورجال، طيب والرجل الذي يكون سفيها أهو أنثى أم رجل؟ ها، ما نفتح لهذا الباب، لا نسمح بهذا الباب، لا لنا ولا لغيرنا. ومن رأيناه يرضى بمثل هذا المديح، هذا نخشى منه ونحذره. وإنما الذي يطلق هذه التزكيات هم العلماء، وأنت المزكى تكرهها، لكن لا يطلقها إلا العلماء، العلماء يطلقون ذلك. نعم، هم العلماء، هم الذين جعلهم الله شهداءه في الأرض، فهم الذين يزكون ديانة ويجرحون ديانة، ينظرون إلى الطالب فيعلمون أنه ما زال طالبا، ينظرون إلى العالم يعلمون أنه عالم، ينظرون إلى الراسخ يعلمون أنه راسخ. فهذه الألفاظ يا إخواني ويا أبنائي، اتقوا الله، اتقوا الله في الدين، اتقوا الله في شيوخكم. كفانا فتنة، كم من شيخ فتن بالمديح، وكم من شيخ والله لا يحسن بعض مسائل العلم الضرورية وحسب نفسه أنه صار علامة الزمان ففتن. نحن لا ننكر هناك من هو علامة، نحن نقول هناك من هو علامة وهناك من هو إمام. انظر الشيخ ربيع ماذا قال في عبيد الجابري حين تجرأ عليه بعض الناس، نسأل الله أن يفرج عن أهل دماجه يا رب العالمين. لما قام بعض الطلاب وقال في الشيخ عبيد أعمى البصر والبصير، قال الإمام ربيع: عبيد إمام في السنة. والله ما رأيت الشيخ عبيد إلى يوم هذا، ما رأت عيناي هذا الرجل، ولا دخلت بيته ولا يعرفني ولا أعرفه معرفة شخصية متداخلة، ما رأيت، ما جلست معه ولا رأيت إلى الآن، لكن هو عندي إمام، وأنتم كم تسمعوني أثني على هذا الرجل ولم أره، لا لشخصه ولا زلف إليه، وإنما ديانة ندين الله بها. قال الإمام ربيع: عبيد إمام في السنة. فقلنا: ما يقول العلماء؟ إذن يا إخواني، لا يخدعنك صحو الفضاء، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذر الشوك يجني الجراح، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. اتقوا الله وتأدبوا مع أشياخكم ومع طلاب العلم، وأحسنوا المعاملة وأحسنوا الظن، والزموا غرز العلماء، وانظروا ماذا يقول العلماء فاتبعوهم، لا أن تخترع من نفسك فلان علامة لأنك أحببت موقفا أعجبك فقلت فيه علامة، وربما غدا ذاك العلامة لو قال شيئا لم يرق لك ربما يصير جهالا. نسأل الله العافية، أستغفر الله لي ولكم. الله